يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لم يقدر الفقهاء رحمة الله عليهم ضمن تقادير الحمل الستة حمل خنثى؟ والله ما أدري، أسألهم. نعم.